الراديو 90 يقدم النجم سمير غانم في فوازير سمورة والعظماء 2015، اهداء الى الفنان المبدع فهمي عبد الحميد. وحوي يا بحوي رمضان جانا، وحوي يا وحوي يحيى اللي غنوا. جد يا جد احكي لي حدوته. كان يا مكان كان في نص واحد اسمه فطوطة. هو صحيح كان مطلع عيني، بس من ساعة ما غاب ورمضان ما بقاش زي زمان. يا خسارة. ورجعت لك يا سمورة، وحنأكشن تاني ونرجع رمضان زي زمان. يعني ايه رمضان يا جدو؟ يعني فرحة في الشوارع، يعني ناس مالية الجوامع، يعني صلاة وزكاة وصوم، يعني مدفع لما يضرب، الولاد تفرح وتلعب، يعني فوازير كل يوم، يعني دارنا عم مينا يملى بلد كنتو بزينة، ويا شجر اللي ابنه نفلوس، واللي يا ما أزكت السم، واللي متخصمين يصل بعد ويصفوا إلى نفوس. وما إيمي تعملها ضيف، تدي دنيا وتدي عاطف، والطبق يفضل يدور، يعني صوم ومسحراتي ماشي بيطب الليلاتي، يفكر الناس بالسحور. حنرجع رمضان يا سمال برد ونأكشن تاني، الله أكبر. الناس محتاجة قوي الفرحة ترجع لقلوبها، الناس تقول فوازير سمورة وفتوتة، اللي عامل دايما فلوتة، راجعين من تاني لحبايبنا فرحنا وحب تلاتين شخصية تاريخية، هزر فزر انت وهي، والشاطر اللي حيعرفها يكسب من فطوطة هدية. وحشتونا أمري، أنستونا أمري، والله زمان يا فطوطة، والله زمان يا سمورة، أنا مش مصدق نسبي. فوازير فطوطة والعظماء 2015، بطولة عمرو عبد العزيز، منتج منفذ شانل برودكشن، الإشراف العام شادي مقار، إخراج حسين إبراهيم.